بعيدا جدا يعني لخشوع كامل حاني ظهره جهة القبر. أجلت مثلا ماذا بقول لك هذا الخشوع؟ والخشوع ليس إلا لله سبحانه وتعالى، هذه عبادة، العبادة ليس إلا لله. إذا أردت أن تسلم على الرسول عند دخولك وخروجك دائما تقول بسم الله، بسم الله اللهم صل على محمد وسلم، فيكفي هذا. وإذا أردت لا يعني تمر على القبر تسلم عليه شاكيف ولا تخفر. صار يصرخ بصوت عالي في داخل المسجد، أنا لغة ما فهمت يعني. فجاني أحد الإخوة أخ سعودي وقال لي يا أخي ما يجوز لك أن تخلي في هذا الموضوع. قلت ليش طيب؟ أنا أردت أنصحه أن هذه عبادة لا تصرف لله، ما صرفت الآن للرسول وتوجه القبر. قال لي يا أخي أنت مش قلبه، افرض هو ما أراد هذا. قل أنت مش في قلبه، افرض هو ما أراد هذا قصد. فتركت الرجل ومشيت. وجدت يعني هذاك بقي يصرخ بصوت عالي يعني تهزع الناس اللي حوله. يعني رجل من العامة قال لك ولا؟ ها؟ رجل من العامة اللي قال لك يعني هو هو ملتحي يعني، بس ما أعرف إذا كان طالب، بس هو ملتحي يعني. مدني مدني أيوه. وما عند القبر أمام قبر فيه ناس واقفون اللي يبقى يجي انزل انزل لك. يقلع حفهم هؤلاء الناس. أي نعم. لكن هؤلاء المصوفة موجودين حولنا القبر من المدنيين وغيرهم. بحديث الأخ تقيدي الشيخ صالح توجي من إخواننا كان يقف عند القبر هناك مع الدعاء، فيقول جاء الشيخ الشعراوي ومع مجموعة من تلاميذه. هذا اللي نفسر هذا اللي يقول تلاميذه كلهم حليقي اللحى حاسير روس يلبسون البنطال، قال أشكالهم عجيبة دون نفس سابع كان. قال فجاوس أخذ يتمسح في القبر مع شيخهم يتمسح، لا لسه الشيخ في الخلف لسه ما وصل، التلاميذ يتمسحوا بالقبر. فقال أنا جيت وتكلمت عليهم وصرخت عليهم وسبيت عليهم وتكلمت عليهم عن الشيخ صالح تودي. قال ثم جيت على الشيخ الشعراوي نفسه بقول له يا شيخ ما رأيت ماذا يصنع تلاميذك؟ له بقول فوجئت عندما قال دع الناس يهمون في صبحات تفكيرهم، دع الناس تهين في صبحات تفكيرهم مش عارف ايش. قلت حتى أنت ضال مضل؟ قال قلت له حتى أنت رجل ضال تؤيد الشرك وأن صراخ؟ قال في اليوم الثاني جاءني وجاب مع وزير الإعلام السابق محمد عبد اليماني وهو إذا به صديق له يأتي معه. قال من حد ما وصل التلاميذ كان متحدي، صار نزلوا على القبر وصار يتمسحوا في الحجار. قال أنا تكلمت عليهم وهاجمتهم وتوقعت الشر يعني تصير شر، لكن جاءني محمد عبد اليماني وقف أمامي وقل لي من الأخ؟ قلت له أنا فلان. قال مشى ولا تكلم ولا كلمة، ما تكلم. بعدها عاد أجا نقل. كيف؟ بعدها جاء نقل من هذا المكان. نقل التوجه نقل الأخ توجه من هذا المكان. بعدها جاءوا نقل من هذا المكان. قال دع الناس يهيمون في صبحات تفكيرهم مش عارفين. هذا الشيخ الشعراوي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.